هذا لا يجوز التقاطه لأنه ينقذ نفسه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وترعى الشجر. ويقاس على ذلك الأحجار الثقيلة والأخشاب ونحوها، هذه لا يجوز التقاطها. النوع الثاني الأخير حتى نقول ما بينهما، الشيء النوع الثاني الشيء اليسير الذي لا تتمعه همة أوساط الناس كالرغيف قرص العيش مثلا والتمرة والخرقة اليسيرة والحبل اليسير ونحوها والنعل الذي لا يهتم به صاحبه مما لا قيمة له وغيرها، هذه يجوز التقاطها ولمن التقطها أن ينتفع بها ولا يعرفها، لا يلزم تعريفها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تكون هذه من الصدقة لأخذتها وأكلتها عليه الصلاة والسلام، ما تركها عليه الصلاة والسلام إلا خوفا أن تكون من الصدقة وهي لا تحل له عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه من ذلك الترفع أو التنزه، وإنما منعه خشية أن تكون من الصدقة. ففهم من هذا أنه يجوز للمرء التقاط الشيء اليسير، وجدت حبلا ساقطا وأنت في حاجة إليه تربط به ولا تتبعه همة أوساط الناس تأخذ وتستفيد منه، عصا صغيرة مسمار ونحوه من الأشياء التي ممكن أن ينتفع بها المرء ولا تتبعها همة أوساط الناس، هذا يجوز التقاطه ولمن التقطه تملكه. النوع الثالث ما بينهما كالحيوانات الصغيرة التي لا تنقذ نفسها من السباع كالشاة والعنز والفصيل والعجل وكالأثمان الذهب والفضة والفرش والأثاث والألبسة والأطعمة وغيرها، ما له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس هذا يجوز التقاطه بشرط أن يأمن نفسه عليه وأن يقوم بتعريفه. وهل يجوز التقاط البعير والبغل؟ لا يجوز. التقاط البقرة؟ لا يجوز. هل يجوز التقاط الحمار؟ لا يجوز إلا إذا كان في مكان لا قيمة له وأهمله الناس، فلمن أراد أن ينتفع به أخذه، لأن اللقطة بحسب العرف، أحيانا يكون الحمار ذا قيمة ويباع ويشترى بأثمان عالية، وفي هذه الحال لا يجوز التقاطه لأنه ينقذ نفسه. وأحيانا يكون الحمار لا قيمة له ويسيب، فلمن أراده أخذه. من التقط اللقطة لا ينوي تعريفها ثم عرفها بعد ذلك، استحيا من الناس وعرفها وتلفت في يده، فما الحكم؟ عليه الضمان، لأن التقاطه إياها كالغاصب فلا يجوز لمن أراد أن لا يعرف أن يلتقط. شخص لا يأمن نفسه على هذه اللقطة فهل يجوز له التقاطها؟ يحرم عليه التقاطها، فإن أخذها فهو كغاصب. فعلم من هذا أنه لا يجوز التقاط اللقطة إلا بشرطين، وهما أن يأمن نفسه عليها، الثاني أن يقوم بتعريفها. خرجت من باب الحرم فوجدت 100 ريال ساقطة، هل يجوز لك أخذها وأنت مسافر؟ ليحرم عليك أخذها، لعل صاحبها أن يرجع إليها فيأخذها، لا تأخذها ولو نويت تعريفها، ما دمت مسافر ما تستطيع تعريفها، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ اللقطة من هنا وتعرفها مثلا في الرياض، لا، بل تعرفها في مكانها. أيهما أفضل، التقاط اللقطة لمن أراد تعريفها وأمن نفسه عليها أم تركها؟ الأولى تركها، لأنها تعب ومشقة ولا تسلم منها، دعها في مكانها، لا تقل لا يحل لي أن أرى 100 ريال ساقطة وأتركها، أو أرى ورقة فئة 500 ريال وأتركها، اتركها في مكانها، الأفضل تركها، إلا إن كنت تعرف صاحبها أو متيقن بأنك تجد صاحبها وتخاف عليها من شخص يأخذها ولا يردها، ففي هذه الحال التقاطها أولى لك، لأنك تريد إيصالها إلى صاحبها وربما عرفته. أما إذا لم تعرفه وتخشى أن لا تقوم بالتعريف الشرعي الآتي بيانه لمدة سنة كاملة تعرفها، فدعها في مكانها ولا تأخذها، كما هو رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ترك اللقطة في مكانها أولى لعل صاحبها أن يأتي إليها. وإنشادها فيه مشقة، وقد لا تبرأ ذمتك بإنشادها، وقرر كثير من العلماء على أن نفقة الإنشاد إذا احتيج إلى نفقة أنها تكون على الواجد لا على مالكها، على واجد اللقطة هو الذي يقوم بإعطاء من ينشد الأجرة إذا احتاج إلى أجرة، فلذا الأولى تركها في مكانها. تركها رؤيا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. إذا وجد المرء شيئا يخشى عليه من الفساد والتقطه، هل يجوز له أن يعيده في مكانه؟ لا، إن أعاده فقد فرط فيه فعليه ضمانه. إذا كان يخشى عليه الفساد فماذا يعمل به؟ ومخير بين أن يبيعه ويحفظ ثمنه، أو يأكله إن كان يؤكل ويحفظ قدر ثمنه، يعني عليه ضمانه، أو يجففه إن كان يقبل التجفيف ويحفظه حتى يأتي صاحبه، وإن كان حيوانا يحتاج إلى علف كشاة ونحوها فهو كذلك بالخيار، إن شاء باعها وحفظ ثمنها، وإن شاء حفظها لصاحبها وأنفق عليها بنية الرجوع على صاحبها. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق. بعد أخذ المرء اللقطة ماذا عليه؟ عليه أن يعرفها سنة كاملة، يعرفها، ينشد لمن ضاع له لقطة. وأين يعرفها؟ هل يجوز تعريفها في المساجد؟ لا، بل يحرم ذلك. ومن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فعليه أن يقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإنما يعرفها أين؟ في الأسواق، وعند أبواب المساجد، وعند الأماكن التي يتجمع فيها الناس. يقول: لحديث زيد بن خالد الجهني المتقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. يعرف وعاءها ووكاءها وما هي موضوعة فيه وعلاماتها، ثم يعرفها سنة كاملة. في المكان الذي وجدت فيه أو في أقرب مكان إليه إذا وجدت في البرية، في أقرب بلد إليه، يعرفها سنة كاملة. في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك يعرفها في الأسبوع مرة، يعني يوما، ثم بعد ذلك يعرفها في الشهر مرة. فإذا تم سنة ولم يأتي لها أحد فعليه أن يتعرفها دقيقا، ويحسن أن يكتب صفاتها ويستنفقها. فإن جاء صاحبها وذكر صفاتها فأدها إليه، وإن لم يأتي فهي لك. نهارا بالنداء في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلاة، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها. يعني المقصود من التعريف ليعلم عنها صاحبها لعله أن يعلم فيأتي إليها. غير المساجد فلا تعرف فيها المساجد لا يجوز تعريف الضالة فيها ولا السؤال عن الضالة. واحد يقول مثلا: من وجد كذا في المسجد، أو من ضيع كذا في المسجد، لا يجوز هذا لأن المساجد لم تبنى لهذا. وقال العلماء: القصد من ذلك إذا كان على سبيل الإعلان ورفع الصوت. أما لو أن شخصا خاطب آخر فقال: أنا وجدت كذا وكذا، ألا تعرف صاحبه؟ قالوا: لا حرج في ذلك. حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذن كل يوم أسبوعا ثم عرفا. يعرفها حولا كاملا عقب الالتقاط مباشرة، لا يسكت عليها أياما ثم بعد ذلك يبدأ بالتعريف، يكون صاحبها قد ذهب، بل عليه أن يعرفها من حين الالتقاط، والأولى أن يشهد على ذلك لئلا تسول له نفسه الطمع فيها، يشهد على أنه التقط كذا التقط شيئا ما، ولا يسمي صفاتها خوفا من أن ينتشر فيأتيها غير صاحبها، لا يسميها ولا يبين صفاتها، وإنما يقول أنا وجدت لقطة ويشهد على ذلك. ويكون التعريف لمدة سنة كاملة 12 شهر، في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك عرفا على حسب ما يجتمع الناس مثلا ويكون فيه مجال للتعريف. وقرر كثير من العلماء على أنه الأسبوع الأول في كل يوم، وثم بعد ذلك في كل أسبوع، ثم بعد ذلك في كل شهر حتى تتم السنة. وأجرة المنادي على الملتقط. وأجرة المنادي المعرف يعني على من؟ على الملتقط، لأن الملتقط التقط ليتملك، فهو التقط لحظ نفسه، لأنه بعد الحول يملك. فإن جاء صاحبها أخذها وعليه على الملتقط الأجرة. أنت وجدت لقطة مثلا وتستحي أن تنادي عليها في أبواب المساجد، وكلفت شخصا آخر كدلال ونحوه لينادي على الناس، من يدفع له أجرته؟ أنت يا الملتقط. إذن فلا تأخذها، دعها في مكانها خير لك. ويملكه بعده أي بعد التعريف حكما أي من غير اختيار كالميراث، غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف. ويملكه يعني المال الملتقط بعده أي بعد التعريف حكما، يكون في حكم ماله بدون اختيار، لأن فيه مال تملكه اختيارا ومال تملكه حكما، يعني هو من مالك وإن كرهت، كالميراث مثلا ينتقل إليك حكما لا خيار لك، هو لك، فإن شئت فيما بعد أن تتصدق به أو أن تهبه هو مالك، لا خيار لك في ذلك. لكن الهبة لا، الهبة ليست مال لك حكما بل باختيار، إن شئت فاقبلها وإن شئت فردها، فأنت غير مجبر على تملكها، بخلاف الميراث فأنت مجبر على تملكه، هو مالك ثم بعد ذلك أنت تصرف فيه كيفما شئت. وكذلك اللقطة بعد تمام الحول هي مالك، فإن شئت أن تنفقها على نفسك وإن شئت أن تتصدق بها أو تهبها لغيرك هي مالك، وعليك معرفة صفاتها من أجل أنه إن جاء ربها فتدفعها إليه. وسواء كان الملتقط غنيا أو فقيرا فهي تنتقل إليه بلا اختيار لعموم ما سبق، فاستنفقها لقوله صلى الله عليه وسلم فاستنفقها، وهذا يعم الواجد سواء كان غنيا أو فقيرا، ولا يملكها بدون تعريف. لو أن الرجل وجد اللقطة ثم عرفها مرة أو مرتين وسكت عليها، فبعد الحول هل يجوز له أن يتملكها؟ لا، هي لا تحل له. متى تحل له؟ بشرط التعريف، إن عرف حلت له، وإن لم يعرف فلا تحل له. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. لكن لا يجوز له أن يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. وجد مثلا شيء من المال ملفوف في لفافة مربوط بخيط، عليه أن يتعرف الصفات هذه، يعني معرفة نوع الخرقة التي هو ملفوف فيها، نوع الحبل المربوط فيه، صفات هذا المال، أهو دراهم ريالات سعودية أم ريالات قديمة أم دولارات أم جنيهات، ما هي وما نوعها هذه الريالات مثلا السعودية، أهي من فئة 500 ريال أم من فئة 100 ريال أم من فئة 10 ريالات أو 50 ريال أو 5 ريالات أو ريال واحد، يتعرف الصفات التي تتميز بها، من أجل أنه إن جاء صاحبها ووصفها صفة كاملة دفعت له، وإن لم يستطع وصفها وصفا كاملا فلا يعطى شيئا، حتى يعرف وعاءها، وعاءها الشيء الذي هي فيه من كيس أو لفافة أو منديل أو إناء معدني أو حديد أو حجر أو نحو ذلك، ووكاءها الذي هي مربوطة فيه، وقدرها 100 أو 200 أو 500 أو 10,000، وجنسها نوعها ما هو، هي ريالات سعودية أم دولارات أم جنيهات أم دراهم أم دنانير، أي نوع هي، وصفتها ما هي، فئة كم، فئة 10 دولارات فئة 100 دولار وهكذا. نعم. ويستحب ذلك عند وجدانها، عندما يجدها المرء يستحب له أن يتعرف عليها ويكتب هذه الصفات ويشهد على ذلك، ولا يشهد على الصفات، لأن الإشهاد على الصفات عرضة بأن ينتشر الخبر فيأتيه غير واجدها غير صاحبها فيقول إنها لي، وإنما يشهد على وجدانه لقطة. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد، وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك، رواه مسلم. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، إذا جاء إليك وقال أنا ضاع مني مثلا 100 ريال سعودي فضة مربوطة موضوعة في كيس خام لونه أبيض أو أحمر مربوطة بخيط صفته كذا، فهذه بينة يكفي، أعطها إياه. هل يجوز لك أن تحلفه تقول احلف أنها لك؟ لا. هل يجوز لك أن تقول احضر لي بينة؟ لا، لأنه لا يتيسر له أن يحضر بينة على ما في جيبه وضاع منه. لكن إذا جاءك وقال أنا ضاع لي دراهم تقول كم هي؟ يقول لا أدري. في أي إناء؟ يقول لا أدري، نسيت. ما هو الخيط المربوطة فيه؟ لا أدري. فلا تعطيها إياه ما دام أنه لم يعرف الصفات، فلا تدفعها له، وإنما يجب عليك دفعها إليه إذا عرف الصفات، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. إن عرف صفة واحدة لا تكفي لتمييزها فلا تعطيها إياه، لأنه قد يكون محتال. ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط. ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرق. انظروا الفرق بين قبل الحول، قبل تمام الحول وبعد تمام الحول. أنت وجدت دراهم وعرفتها لمدة سنة فلم يأتي لها أحد وأحفظتها عندك على أنك تملكتها، ثم ضاعت منك فجاء صاحبها فطالب بها، هل تغرمها أو لا؟ جاء صاحبها قبل تمام الحول وقد ضاعت منك، هل تغرمها أو لا؟ فيه فرق. إن جاء قبل تمام الحول وقد ضاعت منك فلا ضمان عليك. لما؟ لأنها قبل تمام الحول أمانة عندك، والأمين لا يغرم ما ضاع من يده. قبل تمام الحول أمانة عندك، والأمين لا يغرم ما ضاع منه إذا لم يحصل منه تفريط أو إهمال أو تعدي. ضاعت بعد تمام الحول نقول تغرمها، لأنها بعد تمام الحول دخلت ضمن مالك، وقد جاء صاحبها فأديها إليه، تقول أنا ما فرطت، زيادة حرص مني أني بعد الحول أبقيتها على ما كانت عليه وحفظتها فلم أستنفقها. نقول لا، بعد تمام الحول أصبحت من ضمن مالك وأصبحت وديعة عندك في غير حكم الأمانة، يعني من ضمن مالك، وهذا له حق في مالك فأديها إليه. إذا ضاعت اللقطة من الواجد قبل الحول فلا ضمان عليه، وإن ضاعت بعد الحول فعليه الضمان. قوله مطلقة يعني وإن لم يتعد ولم يفرق. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها. والصبي والسفيه من يعرف لقطتهما؟ صبي عندك، ولدك الصغير، أو سفيه كبير في السن لكنه سفيه بلغ 15 و17 سنة وهو صغير، فمن يعرف لقطتهما؟ يعرفها وليهما، فإن رآها معهما وتركها بأيديهما فعلى من يكون الضمان وأتلفاها؟ يكون عليه، على الولي. إذا رأيت لقطة مع ابنك أو مع يتيم عندك فخذها منه واحفظها لصاحبها ولا تتركها معه، إن تركتها معه غرمتها لأنك فرطت في تركها مع هذا السفيه. هو الذي عليه تعريفها، وليس على اليتيم ولا على السفيه ولا على الصبي تعريف، لأنه لا يدرك ذلك، وإنما وليهما هو الذي عليه التعريف. إن لم تعرف بعد الحول فلمن تكون؟ للولي أم للصغير والسفيه؟ تكون للولي، أو لا تكون لواجدها الذي هو الصبي أو السفيه أو الرقيق، تكون للواجد، يعني تكون في حكم ماله هو، مال الواجد. فإن لم تعرف فهي لهما، وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها. إذا وجد اللقطة رقيق فإن كان ثقة فيتركها سيده معه ويقول عرفها، ولسيده أخذها منه لأنه له ولاية على جميع ما بيد الرقيق. نعم. فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم. ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. فإن كان الرقيق أوثق من سيده، الرقيق وجد ذهبا وخشي إن أعطاه سيده أن يأكله ويجحده، فيجب على الرقيق أن يدفع المال للحاكم والحاكم يدفعه للسيد بشرط أن يضمنه السيد إذا جاء صاحبه. والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه على مبلغ من المال يدفعه لسيده، إذا وجد لقطة تكون له أم لسيده؟ تكون له، لأنه له مال وهو كالحر. ومن بعضه حر وبعضه رقيق، اللقطة تكون بينه وبين سيده بحسب ما فيه من الحرية. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، بخلاف عبد ومتاع، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. رجل مسافر ومعه غنم يسوق لها واحتملها معه ودخل بها المدينة، فهل لصاحبها الأول أن يأخذها من واجدها؟ لا، لأن ذاك تركها رغبة عنها وأخذها هذا رغبة فيها فهي له. لا عبدا أو متاعا، رجل معه أرقى يسوقهم فأتعبه واحد منهم فتركه، فجاء آخر بعده ووجد هذا الرقيق وأخذه، هل يجوز له أخذه؟ لا، لأن الرقيق يتصرف لنفسه، يستطيع إنقاذ نفسه فدعه وشأنه. أو شخص معه حمل ثقيل على سيارته أو على دابته فعجزت سيارته عن هذا الحمل أو عجزت دابته عن هذا الحمل فأنزل بعض الحمل في مكان ما على نية أنه يوصل هذا ويرجع إلى ما أنزله، هل يجوز لمن جاء بعده أن يأخذه؟ لا، الرقيق والمتاع لا يؤخذ، وأما الحيوان غير الرقيق فيجوز أخذه، لأن الحيوان غير الرقيق يتلف يحتاج إلى ماء ويحتاج إلى غذاء، وإذا ترك هملا وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه هلك ومات، فنقول لواجده أن يملكه يأخذه، فإذا أخذه ملكه، وأما الرقيق فيتصرف لنفسه، وأما المتاع فيبقى في مكانه حتى يرجع إليه صاحبه. إن انكسرت سفينة وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. جماعة في سفينة وهي محملة بحمل ثقيل، فاتفقوا على أن يرموا من حملهم هذا أشياء تخفيفا لحمل السفينة، وخلفهم أناس آخرون التقطوا ما رموا وأخذوا. مثال آخر، جماعة في سفينة فانكسر قسم منها تلف فسقط الحمل الذي فيه، فجاء آخرون بعدهم فحملوا ما سقط في البحر وأخذوا، فهل لهم أن يملكوا ما أخذوا الأوائل والأواخر أم أحدهم يملك دون الثاني؟ ما رماه صاحبه باختياره فلمن أخذه أن يتملكه، وما سقط من السفينة وأنقذه الآخرون فلهم أجرة المثل، لأن فيه فرق بينهما. في الحال الأولى رماه صاحبه باختياره رغبة عنه، فجاء الآخر وأخذه فله تملكه. في المثال الثاني إذا غرقت السفينة أو انهدم جزء منها وسقط ما فيه فلم يرغب عنه أصحابه وإنما سقط منه أيديهم، فلمن أخذه أجرة الالتقاط فقط ويعود المال إلى صاحبه. وإن كسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وإذا وجد عنبره على الساحل فهي له. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه. شخص وضع حذاءه في مكان ما، فجاء آخر وأخذها وترك حذاءه مكانه، توقع في نفسه أن الذي أخذ حذاءه هو الذي ترك هذا الحذاء، أو وضع رداءه ملابس الإحرام وضعها في سارية من سوار المسجد فأخذت ووجد مكانها ما هو دون منها، ما الحكم في هذا؟ هل يأخذ ما وجد في مكان نعله أو ردائه أو فراشه عن ما ذهب له؟ لا، لا يجوز ذلك. ما وجدته أنت في حكم اللقطة، يعني كأن لم يؤخذ منك شيء. إن استطعت التعريف فعرفه سنة، خذه وعرفه سنة، فإن جاء صاحبه إلا فهو لك. وإذا لم ترد التعريف فلا يحل لك أخذه. لا تقل الذي أخذ حذائي هو الذي وضع هذا الحذاء، لا، لا تدري، ربما يكون الآخذ حذاءك سارق، وهذه حذاء شخص آخر يصلي في المسجد فيخرج وقد أخذت حذاء، فلا يحل لك، بل حكم هذا حكم اللقطة. إن أردت التعريف لمدة سنة فقد أبيح لك ذلك، إذا لم تظن أن صاحب هذا المتاع غير من أخذ حذائك. إذا توقعت أن الآخذ هو صاحب هذا المتاع فهو في حكم اللقطة، وإن توقعت أنه غيره كما هو الحال حينما يضع الإنسان نعله في باب المسجد فيريد أن يخرج ولا يجدها، فلا يجوز له أن يأخذ نعلا بدله، لأن النعل هذه لآخر في المسجد سيأتي إليها، فإذا أخذتها فكأنك سرقتها، ولا يحل للمرء أن يأخذ غير متاعه. لا يحل له أن يفجع أخاه المسلم في نعله أو في حذائه أو في ردائه أو في كتابه، يحرم عليه ذلك، وهذا يعتبر في حكم الانتهاب والاغتصاب، وهو جريمة، والجريمة هذه تعظم بحسب عظم المكان والزمان. فإذا سرق حذاء من المسجد الحرام فهو اغتصاب وجريمة عظيمة، أشد من لو أخذ نعلا من غيره من المساجد، وكذلك إذا أخذها في رمضان فهي أشد وأكثر عقوبة من لو أخذها في غيره، لأن الجريمة يعظم وزرها بحسب المكان والزمان. والله جل وعلا توعد من أراد الظلم في الحرم وإن لم يفعل ذلك، فكر في إرادة الظلم فإنه آثم بذلك ومتوعد بالوعيد الشديد، كما قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من مال أخيه المسلم بدون طيب نفس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ يقوله عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له، وجد عنبرة أو سمكة كبيرة ماتت على طرف الساحل فله أخذها، ولا يقول ربما أنه صادها غيري ووضعها في هذا المكان، لأن من صاد شيئا أخذه، وهذه الغالب أنه انحسر عنها ماء البحر فلك أخذها وهي حل لك ولو كانت ميتة، كما قال عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.